من الرياض السائل أحمد إبراهيم يقول في هذا السؤال: أبي رجل كبير في السن ومنزلنا بجوار المسجد، وهو يحرص على الصلاة في المسجد سابقا، أما الآن فقد أصيب بمرض في رجليه لا يستطيع القيام إلا بكرسي متحرك، وقد اتخذ غرفة في بيتنا خلف المسجد ويسمع الصلاة من الميكروفون من ميكروفون المسجد، ويصلي جالسا في غرفته متابعا إمام المسجد عبر الميكروفون، هل يصح له هذا أم يصلي وحده مأجورين؟ شيخ محمد، لا يصح له هذا، بل يصلي وحده، وذلك لأن بينه وبين المؤمنين حاجزا لا يمكن معه رؤية الإمام ولا أحد ممن خلفه. ثم هو معذور بترك صلاة الجماعة لأنه لا يستطيع الذهاب إليها إلا محمولا أو على عربة. وليبشر هذا الرجل إذا كان حريصا في حال صحته على صلاة الجماعة بأن الله تعالى يكتب له أجرها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولا يحزن على ما يفوته من الصلوات في هذا الحال، لأن أجره مكتوب له كاملا. نعم، جزاكم الله خيرا.